فالله عز وجل ينعم عليه، يكرمه، يعطيه، لكنه يقابل هذه النعم بخذلان دين الله جل جلاله، يخذله بأكثر من طريقة وبأكثر من وضع، ورب مستدرج بنعم الله تبارك وتعالى عليه وهو لا يدري. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، والجزاء سيكون من جنس العمل. فمن خذل دين الله عز وجل سيخذله الله إن عاجلا أو آجلا، وما أدراك ما الآجل، في موطن يحب أن ينصره الله جل جلاله، أن يرفعه الله تبارك وتعالى، يخذله الله لأنه خذل أعظم ما لديه وهو دين الله تبارك وتعالى. أن يخذل أخا له في دين الله فولاؤه ما عاد لإخوانه، وبراؤه ليس مع أعداء الله، بل انقلبت الصورة، صار الولاء براء وصار البراء ولاء، فأصبح يغذل إخوانه. فلا تسمعه إلا شاتما سبابا، لا تسمعه إلا منفرا، لا يلتمس العذر لأي أحد، بل هو يتصيد الأخطاء، وخطأه في نظره قليل، أما خطأ غيره فهو عظيم لا بد من نشره، من باب تحذير الناس منه. ونسي أنه يحمل جبالا كهذه الأخطاء، خذلان. أخوه يود أن نصرته، يود نصرته، لكنه يخذله في أحوج المواقف. إخوانه الذين يجاهدون في سبيل الله جل جلاله، إما بالسيف والسنان وإما بالقلم واللسان، محتاجون على الأقل أن يدعو لهم، أن يثبت الله تبارك وتعالى خطاهم، وأن يسدد الله رأيهم، وأن يجعلهم الله عز وجل أهلا لحمل هذه الرسالة. لكنه يخذل هؤلاء، فيخذل إخوانه من المسلمين، وكذلك يخذل المظلومين الذين لاذوا به ظنا منهم أنه سيكون عونا لهم بعد الله تبارك وتعالى، لكنهم يفاجأ بأمر عجيب غريب أنه يتخلى عنهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صور الخذلان كثيرة لا نريد أن نتشعب فيها، فالكل يجيد الحديث فيها، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بكل قوة: ما أسباب هذا الخذلان؟ ما أسباب هذا الخذلان؟ لماذا يغذل الإنسان غيره؟ أو لماذا يغذل الإنسان دين الله تبارك وتعالى بكل الصور؟ لماذا يكون الخذلان؟ والجواب الأول: يكون الخذلان إذا تعلق القلب بغير الله جل جلاله، إذا تعلق القلب بغير الله. وأعظم مفسدة على الإطلاق أن يتعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى. طالما أنه تعلق بغير الله، إذن سيرجو غير الله سيغذل، إذن سيخاف من غير الله سيغزل، إذن سيتوكل على غير الله سيغذل، إذن سيكون قلبه معلقا بحطام من هذه الحياة، إذن سيغزل. والمخذول من خذله الله رب العالمين. إن الأصل والمفترض في كل سائر إلى الله أنا وأن، أن يكون شعارنا في هذه الحياة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا هو الديدن. فإذا كان لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، فلما الخوف؟ ولما رجاء غير الله؟ ولما خذلان دين الله وخلق الله؟ يا أخي يا أبي، إننا قرأنا كثيرا قول الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. افتحها وتأمل فيها تجد أن العز بيد الله وأن الذل بيد الله وأن العطاء من الله وأن الحرمان من الله، فالله على كل شيء قدير. وحتى لا تسأل فاقرأ الآية التي بعدها: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. فإذا كان الملك جل جلاله يقلب هذا الكون قلبا، يدخل الليل في النهار والنهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أفلا يعز بشرا؟ أفلا يذل بشرا؟ أفلا يحيي بشرا؟ أفلا يميت بشرا؟ جل جلال الله وعظم قدر الله تبارك وتعالى. واعلم أين أنت منها، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. انتهى الأمر، رفعت الأقلام وجفت الصحف، إذن والله ما خذل وما ترك وما فرط إلا لتعلق قلبي بغير الله. إذن لا بد من الرجوع، لا بد من تفتيش على هذا القلب، لا بد من كشف حساب لماذا يتعلق قلبي بغير الله رب العالمين. ربما أسباب كثيرة، لكن ارجع وقل: هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بغير الله كيف كان حالهم وإلى ما وصل أمرهم؟ إنه قال: أنا خير منه، فماذا كانت النتيجة؟ لعنه الله عز وجل وجعله شيطانا رجيما لأن قلبه تعلق بغير الله. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجراها الله عز وجل من فوقه لأنه تعلق بملكه، تعلق بزائل، تعلق بفان، تعلق العبد بميت، تعلق العبد بضعيف، ونسي القوي الكبير الأعلى المتعال. قال: إنما أوتيته على علم عندي. تعلق قلبه بماله فخسفنا به وبداره الأرض. قالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ إذا لا تعلق قلبك إلا بالله تبارك وتعالى. والله إن أنفاسنا معدودة وهي قدر من قدر الله جل جلاله، فالله إذا شاء أخذ وإذا شاء الله أمهل. فأسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأن يحسن فيها أعمالنا. يتعلق القلب بغير الله فيخذل دين الله ويخذل إخوانه من المسلمين، يركن إلى الظالمين. ماذا تنتظر منه؟ ماذا تنتظر؟ الله تبارك وتعالى يقول له صراحة: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إنه يركن ثم يتحجج ثم يعطينا بعد ذلك استثناءات، ويركن ويركن حتى نشاهد أن ما تعلمناه في جانب وما يفعله في جانب آخر. الله عز وجل نهى عن الركون إلى الظالمين، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم. ماذا تنتظروا من بنزين وضع بجوار شرارة نار أو بجوار النار؟ هل سنقول للبنزين إياك أن تشتعل هل نقول للنار إياك أن تشعلي هذا البنزين؟ شيء نعم أبينا، ستكون الكارثة واشتعل البنزين حتما لا محالة. فلا تركن مجرد الركون إلى هؤلاء، إنما هو خذلان. الله تبارك وتعالى قال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. لولا أن ثبتناك. فهو يحاول أن يقتل، يحاول أن يأخذ تنازلات، يعقبها تنازلات، ثم بعد ذلك تريد أن تتكلم، لا تستطيع لأنك وقعت. يذكرون قصة رمزية ذكرها بعض أهل العلم، أن عابدا علم أن هناك شجرة تعبد من دون الله، فأخذ معوله أو مسحاته يريد أن يقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله، فلقيه عدو الله إبليس على صورة بشر، قال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى هذه الشجرة التي تعبد من دون الله أقطعها. قال: لن تستطيع. قال: ومن أنت؟ قال: أقول لك لا تستطيع. فتصاول وتجاول، فاستطاع الرجل أن يهزمه من أول جولة. ثم أتاه الشيطان مرة أخرى بعدما ذهب في المرة الأولى وقطع الشجر، فعلم أن هناك شجرة أخرى، فلقيه الشيطان في طريقه. لا حل، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لا حل إلا تقديم تنازلات. أنا أقترح عليك اقتراحا. قال: وما هو؟ قال: أعطيك دينارا على أن ترجع، وكل يوم ستشاهد هذا الدينار تحت وسادتك. فرجع الرجل فرحا، وفي أول يوم وجد الدينار، وفي الثاني وجد الدينار، وفي الثالث لم يجد الدينار. فذهب مغضبا يريد أن يقطع هذه الشجرة، فلقيه الشيطان. قال: إلى أي؟ قال: أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: لن تستطيع. فتصاول وتجاول، فانكب عليه الشيطان فهزم. نعم هزم، لأن غضبه أولا كان لله، لكن غضبه الآن ليس لله. هزم لأنه قدم التنازلات. ونسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا من هذا المرض. يا محمد، اعبد ربك سنة، واعبد ربنا سنة، أو إلهنا سنة، ونفعل معك هذا الفعل. فنزلت الصورة الفاصلة التي تفصل. قل: يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت شدة، كان في وقت عصيب، يعذب أصحابه أمام عيني، وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا. يا محمد، إن أردت ملكا ملكناك علينا، وإن أردت مالا صرت أغنانا، وإن أردت ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. مع أنه قليل، إلا أن الله تبارك وتعالى لا يرضى. حبيبي في الله، فالركون إلى الظالمين سبب من أسباب الخذلان. كيف تتكلم وأنت تركن إليه؟ فإذا ما ظلم يتمنى الناس منك كلمة، لكنك لا تستطيع، لأنك ترتكن إليه وتتعلق به ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن أعان ظالما سلط عليه، فمن أعان ظالما لا تنتظر منه نصرة. وهذا من أسباب الخذلان، من أسباب الخذلان أن تكون هناك بطانة من المنافقين. الله تبارك وتعالى يذكر حالهم بكل صراحة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا حالهم وهذا ديدانهم. كم من معقل للإسلام أو من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من صرح له قد خربوه، وكم من راية له قد طمسوها. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. يجاهرون صراحة بإعلان الحرب على الله وبإعلان الحرب على شريعة الله ودين الله. ومن أراد أن يقلد محمدا كما يقول بعضهم فليذهب إلى جبلاية القرود، والآخر يقول بلا شريعة بلا كلام فاضي. ثم بعد ذلك تنتظر منهم نصرة؟ لا والله، لن ينصروك، لأنهم يريدون نصر باطلهم. الله تبارك وتعالى قد ذكر حالهم في أكثر من سورة، لا أقول عشرات الآيات بل ربما تصل إلى مئات الآيات، من أول القرآن إلى آخره يتحدث عن طبيعة هؤلاء. ومع ذلك وكأن أحدا لا يتعظ، وكأن أحدا لا يعتبر، وهم يلقون من يصل إليهم الدرس تلو الدرس. ولكن أنى تنفع الدروس أحبتي في الله؟ من أسباب الخذلان التفرق، ولعله واضح جلي: أمة تخزل، هل العيب في دين الله؟ أبدا. فديننا هو الذي كان يتعبد به أصحاب رسول الله وفتحوا العالم كما يعلم الجميع، بقعة لا تغيب عنها الشمس، فما كان العيب في دين الله أبدا. بل إنك تفاجأ بهدايا ترسل إليك من الكفار بسبب سمو دينك، أن ينادي رأس الكفر العالمي رئيس البروتستانت في إنجلترا ويقول الحل للعالم حتى يستقيم اقتصاده أن تكون الفائدة صفر، فينادي باقتصاد إسلامي. تأتيك الهدايا من هنا ومن ها هنا، لكن من يستثمر؟ فأهله مشغولون بالخلاف بينهم. إن تكلمت وقلت عن هؤلاء فأنت إذن مع هؤلاء، وإن تكلمت عن هؤلاء فأنت إذن مع هؤلاء، إذن أنت ستصنف حتى ولو كنت تقول كلمة الحق. إذن أين الإنصاف؟ ومتى سأقول كلمة الحق؟ إذن أن تتعصب لراية، أن تتعصب لشخص، أن تتعصب لحزب، أن تتعصب لجماعة، هذا هو سر الخذلان. فالله تبارك وتعالى قد قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أنا أريد نصرة فاذهبوا إلى تلك المجموعة، لا أنت لست من جماعتنا، ننصر ابن جماعتنا أولا. وأنا أقول إن معي حقا، فهل لا تنصرون الحق الذي تعبدون الله تبارك وتعالى به؟ لا، إنه فقه الأولويات. أن يلقى الواحد منهم أخاه على بعد أمتار فيسلم عليه ويهش ويبش في وجهه، ثم يلقى أخا له آخر فإذا جبينه مقطب مكشر مكفهر. لماذا؟ لأنه ليس ابن جماعتنا وليس من حزبنا. ماذا تنتظر بعد ذلك؟ ستنتظر خذلانا رهيبا. هذا ما يريده منك عدو الله، أن تتفرق وأن تتشرزم، لأنه يعلم أنه لو اتحد هؤلاء، لو قام الأمر على قلب رجل واحد، والله ما قام لأهل الباطل قوما، وما استأسد أهل الباطل على أهل الحق إلا لما رأوا من ضعفهم. حبيبي في الله، ومن أسباب الخذلان أمر شرحه النبي صلى الله عليه وسلم وجلاه، لا يحتاج إلى توضيح. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير غثاء كغثاء السيل. انظر إلى شكلنا في موسم الحج، لو اتحدت قلوب هؤلاء، لو ارتبط هؤلاء بالله جميعا، أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى الحق، هل سيكون الأمر هكذا؟ لا، غثاء كغثاء السيل. ورحم الله العلامة ابن عقيل، وأنا أكرر هذه الكلمة لأنها والله قاعدة كقاعدة الولاء والبراء. إذا أردت أن تعلم محل الإسلام في أهل الزمان، إذا أردت أن تعلم هل يحب الناس دين الله أم لا يحبونه، إذا أردت أن تعلم أن الناس يغارون على دين الله أم لا يغارون عليه، فلا تنظر إلى تدافعهم على أبواب المساجد، ولا تنظر إلى ضجيجهم في الحج بلبيك اللهم لبيك، ولكن انظر إلى موقفهم من أعداء الله. الآن أو منذ أيام قدسنا المبارك يحاصر، من الذي تكلم؟ والله لو سب واحد من هؤلاء الذين يجلسون على الكراسي لقامت الدنيا ولم تقعد، ولكن أن تضرب النساء في المسجد الأقصى، وأن يغلق المسجد الأقصى، وأن يدنس بهذه الطريقة وهو رمز وحرمة ووقف إسلامي لجميع المسلمين. أتعلم معنى الوقف الإسلامي؟ أي أنه متى خدش حجر من استهزاء أو تحقيرا أو حربا على دين الله، فعلى المسلمين في العالم بأسره الوزن. ولكن الآن لا يتكلم أحد، لماذا؟ لأنها قضية داخلية لمجموعة ما، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يضرب أهل الإسلام 40 يوما بأكملها، لكنك تشدد عليهم الحصار وتضيق. لماذا؟ لأنهم سبب كذا وكذا وكذا، والأطفال والنساء، ما ذنب هؤلاء؟ وهؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله وعدوهم معلوم من اليهود، أشد الناس عداوة. فالمسألة لا تحتاج إلى اجتهاد، لا تحتاج إلى اجتهاد، أن تقف مع عدو من أعداء الله ضد موحد، حتى ولو ظلمك، حتى ولو ظلمك. علم ملك الروم بما حدث بين علي رضي الله عنه ومعاوية، فأرسل إلى معاوية يصطاد في الماء العكر، يقول له: قد علمنا ما يفعل بك ابن فلان وفلان، ولو شئت لأتيت إليك برأسه. فرد عليه معاوية رضي الله عنه قال يا ابن الخبيثة يا ابن الخبيثة هذا شأن بيني وبين أخي، ووالله إن سمعتها منك ثانية لأرسلن إليك جيشا يقطع رأسك. أهديها إلي حتى ولو كان هناك اختلاف، فاليهود يهود وأعداء الله هم أعداء الله. أو من قلة نحن يا رسول الله؟ إن اليهود الآن يخرجون إلينا بتصريحات أننا لم نجد حكام المسلمين في وئام معنا كما نجد في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو من قلة؟ قال لا، أنتم كثير، غثاء كغثاء السيل. إذن لماذا الخزلان؟ نزع الله مهابتكم من قلوب عدوكم وألقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، هذه بعض أسباب الخزلان أحبتي في الله. والله عز وجل يختص من أصحابها إن عاجلا أو آجلا. أما في الدنيا فالأمثلة كثيرة كثير. ابن العلقمي أهدى بغداد إلى التتار علّه يكون الوزير أو علّه يكون الأمير، ولكن انظر إلى نهاية حاله ومآله. خذله الله تبارك وتعالى في آخر حياته. وكل من أعان ظالما نجد آيات من آيات الله تترى كيف أن الله تبارك وتعالى يقلب حالهم. فمن تعلق بشيء وكل إليه. لكنك تشاهد في الآخرة أمرا عجيبا، أمرا مرعبا، أمرا فظيعا. حينما يقف الناس بين يدي الله رب العالمين، أظن أن عدد المليارات عليهم قليل، حفاة عراة غرلا. كما بدأنا الله عز وجل نعود إليه، لا وسطات لا محسوبيات، الكل سيقف، لأن الذي سيحاسب الآن لا يظلم مثقال ذرة، وهو رحيم أيضا. الموقف الأول، من عبد غير الله عز وجل والتجأ إليه. انظر، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ هل تنصركم آلهتكم الآن؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون، جمعوا جميعا في نار جهنم وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. هيهات هيهات، لا كرة لا عودة لا رجعة، قضي الأمر، كبكبوا فيها هم والغاوون. ويؤتى بصنف آخر كان يعبد الملائكة، فتقف الملائكة أمام هذا الصنف ويسأل ربك الذي يقيم الحجة على الكل ويوم يحشرهم جميعا، ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانه، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، انتهى الأمر، وسيوضع هؤلاء أيضا في نار جهنم بعد براءة الملائكة منهم. ثم يؤتى في صعيد آخر بجمع عظيم عظيم من الناس. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين جعلوا البشر ولدا لله. فيؤتى به عيسى عليه السلام ويسأل: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. فيتبرأ عيسى عليه السلام: هؤلاء جميعا تعلقوا بغير الله، فخذلهم الله عز وجل. ثم يأتي الأتباع والمتبوعون وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء أصحاب الحيلة المعدومة الذين كانوا يسيرون ولا يسألون: إلى أين نسير؟ إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ تبعناكم، كنا نصرخ بأعلى أصواتنا بأسمائكم، كنا نقاتل الناس من أجلكم، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، ولكنها مناظرات بعدها مناظرات، حتى ترى الخذلان العظيم كيف يغزل هؤلاء. يقفون على ربهم فيقول أهل الضعف لأتباعهم، فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. ويؤتى بالشيطان الذي نهانا الله عز وجل عن اتخاذه وليا، وقال الله تبارك وتعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا. يؤتى به أمام الخلائق فيخطب الشيطان للجميع قائلا: لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيخذل أتباع الشيطان. من تنتظر إذن؟ من هذا الذي سيدفع عن أصحابه إذن كل من تعلق بغير الله تبارك وتعالى؟ سيجعل هو في النار معه، إن لم يكن هذا الذي تعلق به عبدا لله لم يرد هذا الأمر. وقال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. حتى القرين يتبرأ، ربما يغذل دين الله عز وجل خوفا على نفسه، خوفا على أعضائه، خوفا على شيء من بدنه، لكنه سيفاجأ بأن أعضاءه ستتكلم وينطقها الله تبارك وتعالى. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. حبيبي في الله، إذن من خذل في الدنيا سيغذله الله تبارك وتعالى إن عاجلا أو آجلا. سيتبرأ أهل الظلم ممن التجأ إليهم وممن اعتمد عليهم، وكل سيكله الله تبارك وتعالى إلى نفسه يوم القيامة، وسيحاسب الله تبارك وتعالى بميزان قامت عليه السماوات والأرض. وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيا حبيبي في الله، وبضدها تتميز الأشياء، حذار حذار من أن يتعلق قلبك بغير الله. إياك أن تركن إلى الظالمين، أو أن تساعدهم، أو أن تكون معهم، أو أن تيسر لهم أمرا. إياك أن تقف مع منافق يعلنها صريحة أنه يحارب دين الله تبارك وتعالى، أو أنه لا يريد لشرع الله عز وجل أن يطبق. حذار من الفرقة والاختلاف. فأعظم نعمة في هذه الدنيا بعد الإيمان بالله هي نعمة الأخوة في الله، فلتكن أخوتك صادقة لله رب العالمين. التمس الأعذار لإخوانك، فربما لأنك أيضا مبتلى، وإن لم نلتمس الأعذار لبعضنا تفكك جمعنا. حبيبي في الله، لا بد أن تذكر أن هناك طريقا أوله الموت، ثم الوقوف بين يدي الله رب العالمين. فماذا ستقول في قبرك، وماذا ستقول لربك إذا ما وقفت بين يدي وأعمالك معروضة عليه؟ قف مكانك في أي عمل وسل نفسك، هل هذا يرضي الله تبارك وتعالى؟ وإلى من يشتكي من الأحزاب أو الجماعات أو الاختلافات، نقول له الطريق واضح، الطريقة جلية، عندك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندك السلف المبارك الكرام، عليك بهديهم والزمهم، ومن استطاع منكم ألا يحك رأسه إلا بأثر فافعل. ومن يقول أنا أريد أن أنصر دين الله وألا أخذله لكن ما باليد حيلة، أقول لك هذه حيلة الشيطان إليك، ما باليد حيلة. لا والله، تملك الأسباب الكثيرة، سجودك بين يدي الله ودعاؤك لإخوانك من أعظم أسباب الإعانة. فادعوا الله تبارك وتعالى، لا تغذلهم في صلواتك، لا تغذلهم في أفعالك، جلوسك على الإنترنت لتكتب حديثا أو لتنسخ مقولة من مقولة سلفنا، لا تترك المجال لأهل الباطل، هذا أيضا نصرة من لدين الله تبارك وتعالى. وإياك أن تغذل يتيما أو أن تغذل أرملة أو مسكينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعزنا بدينه. اللهم أعزنا بدينك، اللهم أعزنا بدينك، اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وعذرا إن كنت قد أطلت عليكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.